بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: الإمالة، الألف المبدلة من يا في طرف أمل كذا الواقع منه اليا خلف دون مزيد أو شذوذ، ولما تليه هالتأنيث ملها عدما. هذا الباب قد ابن مالك رحمه الله تعالى في مسائل تتعلق بالإمالة. والإمالة لهجة من لهجات العرب القديمة، ويوجد الآن في بعض الأنحاء من يستعمل الإمالة ويقرأ بها القرآن، فإن الإمالة موجودة في لغة في قراءة السبعة على اختلاف بينهم فيها قلة وكثرة. من القراء السبعة الحمزة والكسائي من يميل بكثرة، ومن السبعة من يميل بقلة، ومن أقلهم إمالة حفص عن عاصم الذي لم يقرأ بالإمالة إلا في آية واحدة في سورة هود. والإمالة ظاهرة لفظية فقط، أما الكتابة فلا تتضح فيها الإمالة، إنما الإمالة متعلقة باللفظ ليس إلا. وقد بحث علماء القراءات في الإمالة، مثل مكي في كتابه التبصرة، وفي كتابه علل القراءات السبع، ومثل الشاطبي شراح الشاطبية. يقول ابن عقيل في تعريفها: الإمالة عبارة عن أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء. معنى ينحى أي يذهب، في الثاني فقط، يعني دون أن تقع الياء بدلا من الألف بسبب زيادة أو شذوذ. ففي التصغير لماذا تحولت الألف إلى ياء؟ بسبب ياء التصغير، كذا ولا لا؟ وفي قفية لماذا تحولت الألف إلى ياء؟ بسبب لغة، بسبب لغة. إذن يشترط في الألف التي تمال وتصير إلى ياء ألا تصير إلى الياء، لا بسبب ياء أخرى ولا بسبب شذوذ. ثم قال: ولما تليه هالتأنيث ملها عدما. ولما يعني وللألف، لأن المراد ما هنا يعني بها إيش؟ الألف. إذن ولما يعني وللألف التي تليها هاء التأنيث ملها عدما، يعني نزلها منزلة لما فيها، يعني نزل الألف التي بعدها الهاء منزلة الألف اللي ما بعدها، يعني أنها تمال، فكأنها في طرف. ها، فكأنها في طرف. طيب، ثم قال مشيرا إلى السبب الثالث من أسباب الإمالة: وهكذا بدل عين الفعل إن يأل إلى فلت كماضي خفود، أي كما تمال الألف المتطرفة كما سبق، تمال الألف الواقعة بدلا من عين فعل يصير عند إسناده إلى تاء الضمير على وزن فلت بكسر الفاء. هذا السبب الثالث، وهو الألف الواقعة بدلا من عين فعل، يصير عند إسناده لتاء الضمير على وزن فلتو. إذا لاحظ السبب الثالث، نعم، الألف الواقعة. إذا لازلنا مع الألف، مما يدل على أن الحرف الذي يمال هو إيه؟ هو الألف. طيب، قال الواقعة بدلا من عين فعل يصير عند إسناده لتاء الضمير على وزن فلت بكسر الفاء، سواء كانت العين واوا كخافا أو ياء كباع وكدانا.